أنا تاجر، جاءتني امرأة ذات يوم في الدكان ووضعت عندي بعض حليها رشرش رهن، واشترت بمبلغ يقل كثيرا عن قيمة المرهون وذهبت ولم تعد، فكيف أتصرف؟ إذا كنت ترجو رجوعها فاصبر حتى ترجع إليك وتعطيك حقك وتأخذ الرهن. أما إن كانت مدة طويلة وأنت لا تعرفها فلا مانع من أن تبيع الرشرش وتأخذ حقك، والباقي صدق بها الفقراء والمحاوي بالنية عنها عن صاحبته، وأنت على خير إن شاء الله والحمد لله. فإن جاءت بعد حين فأعطيها الزائد إن لم تقبل الصدقة، وإن رضيت بالصدقة صار الأجر لها والحمد لله.